سماحة الوالد، يقول السائل: أنا أعمل بأحد المستشفيات، ونظرا لطبيعة عملي فإن الاحتكاكم بغير المسلمين، فما حكم رد السلام عليهم، وهل يجوز بدءهم بالتحية وجزاكم الله خيرا؟ الذي يبتلى بالعمل بين الكفار لا يبدأهم بالسلام، إن بدأوا رد عليهم لكن لا يبدأهم بالسلام. أما يكون يكلمهم في أشياء تعلق بالعمل، أين كذا وين صلاة من جل يوم، أعطنا كذا هاتوا كذا، لا بأس، لكن يبدأهم بالسلام لا يبدأهم بالسلام. وإذا تيسر العمل ليس فيه اختلاط بالكفرة فهو أحوط له وأسلم. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.